سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة لموجاتنا، موجات البرنامج العام والانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل عبد الله حامد. الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك. اللهم إنك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والقرآن حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. إخوة الإيمان والإسلام، في كل مكان يصله نداء الحق، هذا نداء جديد ولقاء جديد ووعد منا جديد، لقاء حول مائدة القرآن الكريم في ليلة طيبة مباركة من ساحة طيبة مباركة في ليال طيبة مباركة، لقاء إخوة الإيمان والإسلام عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من بيت من بيوت الله، وبيوت الله في الأرض المساجد. هذا مسجد عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، وهذه ليلة ليلاء، ليلة تقشعر فيها أبدان المسلمين المؤمنين التقى حينما يتلى القرآن، ليلة تضج المضاجع والجنوب عن النوم، فهنيئا لكل من نفض فراشه وقام يبتغي وجه الله. ليلة إخوة الإيمان والإسلام يبشر فيها المسلمون المسارعون إلى بيوت الله في هذه العتمة وفي هذا الوقت البارد بالنور التام يوم القيامة. ليلة إخوة الإيمان والإسلام للمقبل فيها على الله تبارك وتعالى في مسجده زائرا، فكان حقا على المزور أن يكرم زائره. وهل هناك أجود من المزور وهو الحق تبارك وتعالى؟ تزوره في بيته فتجد بيوت الله في الأرض مشرعة الأبواب مستعدة لاستقبال هؤلاء التقاة المصلين الذين يبتغون فضلا من الله ورضوانا. إخوة الإيمان، نحييكم ونحن نودع يوما من أعمارنا ونستقبل يوما آخر بالذكر وبالدعاء وبالمثول بين يدي الحق تبارك وتعالى، نرجوه طاعة ونسأله القبول ونطمع في الجنة. فاللهم لا تحرمنا لا من هذا ولا من ذاك. إخوة الإيمان والإسلام، نستهل دائما لقاءنا بخير ما يستهل به، بالقرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة بدءا من الآية 28 من سورة ياسين، يتلوها علينا القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا على قومه من بعده السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، ألم يروا كم أهلك قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وإن كل لم لدينا محضرون، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها أخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وفجرنا فيها من العيون، ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم، أفلا يشكرون، س

إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتاز اليوم أيها المجرمون. صدق الله العظيم. صدقت يا ربنا فيما قلت، وقلت وقولك الحق. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، استهللنا صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك بتلاوة قرآنية بدءا من الآية 28 وانتهاء بالآية 59 من سورة ياسين، تلاها علينا القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي. وما زلنا معكم إخوة الإيمان والإسلام في هذه اللحظات الطيبات عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية، ننقل لكم هذه اللحظات الطيبة المباركة. إخوة الإيمان والإسلام، لحظات ترفع فيها الدعوات إلى السماء المفتوحة. هذا وقت تقبل فيه الدعوات ويتنزل فيها الحق تبارك وتعالى ليجيب سؤال كل سائل. هذا هو وقت الدعاء، ونسأل الحق تبارك وتعالى القبول. ابتهالات يقدمها لنا الشيخ سعيد هزاع حتى يؤذن بميلاد يوم جديد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سيدنا ونبينا محمد رسول الله، علينا نحيا وعليها نموت، وعليك وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب. احفظ مصرنا من كيد الكائدين، احفظ مصرنا من حقد الحاقدين يا رب. صفي أرواحنا، طهر قلوبنا، بيض وجوهنا يا أكرم الأكرمين يا رب. يا من أحاط بكل شيء علمه، وجماله في كل حين يظهر يا من، أحاط بكل شيء وجماله في كل حين يظهر، تدبيره عين الكمال. تدبيره عين الكمال حقيقة في كنه عبر لمن يتدبر، وعطاؤه نعم العطاء. كم ذا يجود كم ذا يجود فيه ويكثر متكرم متكرم مهما أتوه بجرمه متكرم متكرم مهما أتوه بجرمه يعفو عن الذنب الكبير يعفو عن الذنب الكبير ويغفر متكرم متكرم مهما أتوا بجرمهم يعفو عن الذنب الكبير يعفو عن الذنب الكبير يعفو عن الذنب الكبير ويغفر متلطف متلطف كم ذا يرى لعيوبه فيهيل بالستر العمي فيهيل بالستر العمي ويستر من علمه من علمه لما يرى متماديا يرعف بي يرعف بي بين العباد ويصبر من حلمه من حلمه لما يرى متماديا يرأف به بين العباد يرأف به بين العباد ويصبر هو ذا إله الكون وذا إله الكون هو ذا إله الكون هو ذا إله الكون جل جلاله حاشا يصفه واصف ومعبر هو ذا إله الكون هو ذا إله الكون جل جلاله ذا إله الكون هو ذا إله الكون جل جلاله حاشا يصفه واصف ومعبر بل حاشا تدرك المدارك كلها رب كريم رب كريم رب كريم للخواطر يجبر سيدي يا رسول الله يا ابن عبد الله يا خير خلق الله يا سيد الكونين يا جد الحسنين يا سيد الكونين يا جد الحسنين يا سيد الثقلين عشت يتيما واختارك الباري فكنت عظيما يا من تحبون النبي محمد صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الصلاة حي على الصلاة فلا الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حقا وصدقا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد رفع نداء الحق وأذن بميلاد يوم جديد، رفع النداء بعد أن قدم أدعية وابتهالات دينية المبتهل الشيخ سعيد هزاع من هنا من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، نحن معكم في هذه اللحظات الطيبات النورانية التي يتجلى فيها الحق تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، والتي فيها يحف مجلسنا هذا ملائكة كرام، ملائكة الرحمة، فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وكتبهم الله في من عنده. فهذا وقت إخوة الإيمان والإسلام طيب مبارك، فيه ملائكة وفيه رحمة وفيه دعوة تخترق الحجب إلى سماوات مفتوحة لا يردها الله أبدا، دعوة من قلب طيب، من قلب خاشع، من نفس أوابة، من نفس طامعة في عفو وفي غفران من الله تبارك وتعالى، من ألسن وحناجر تدعو الله خوفا وطمعا، خوفا من عقابه وطمعا في جنته. هذا وقت القرآن، وقت الإقبال على الله تبارك وتعالى وقت تقسيم الأرزاق، وقت فيه من البركات التي تنزل الكثير، وفيه من الرحمات التي تنزل الكثير، وفيه العفو وفيه المغفرة وفيه الرحمة والرضوان. فيه قرآن يتلى، وفيه دعاء يسمع، وفيه تلاوة، وفيه وقوف بين يدي الحق تبارك وتعالى خشعا ركعا سجدا. فيه ملائكة يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يسألهم الله عن عباده وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. اللهم اجعل صلاتنا خاشعة خاضعة لوجهك الكريم، واجعلنا من الراكعين الساجدين. اقبل منا يا ربنا دعوة في سجود، واقبل منا توبة في وقوف، واقبلنا مع مقبولين. إخوة الإيمان والإسلام، مرة أخرى إلى القرآن الكريم نستلهم منه العبر، ونتعظ بمواعظه، ونقف عند زواجره ونواهيه. تلاوة قرآنية مباركة يقام بعدها للصلاة، التي يؤمن فيها الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب إمام خطيب المسجد. هذه التلاوة يتلوها علينا القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. قال من يحيي العظام وهي شاءها أول مرة، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. رب اجعلني مقيم صلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أنت ربي وأنا عبدك، خلقتني وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أستغفرك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد من الحق تبارك وتعالى علينا بأداء ركعتي الصبح في جماعة، نقلناها لكم على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة. كان معنا قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي، ومبتهلا الشيخ سعيد هزاع، وأمنا في الصلاة الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب. حتى يجمعنا وإياكم لقاء إيماني آخر. لكم تحيات فريق العمل لهذا اليوم، محمد الورداني حسين جولة من الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية تامر عبد الغني وهاني سليمان، من أسرة التخطيط الديني مدحت أحمد حمودة، وكنت معكم من أسرة المذيعين عبد الله حامد. الميكروفون يعود الآن أدراجه بالدار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الفجر لهذا اليوم السبت 29 من شهر ربيع الآخر من عام 1440 من الهجرة النبوية، الموافق للخامس من يناير من عام 2019 من الميلاد.